وقفنا على قول الله سبحانه وتعالى سبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة في العمرة شاة وإن طاوعته زوجته لزماها. أخذنا وقفنا على واجب وطء تكلمنا عنه في العمرة شاة و وقفنا عليها وفي العمرة قوله ويجب الوطء في فرج في الحج بدنة سبق لنا التفصيل في هذا قبل التحليل الأول. نعم عند الجمهور وخلاف مع أبي حنيفة في هل هو بدنة أم هو شاة لكن قوله ويجب الوطء في فرج في الحج بدنة سواء كان الحج تطوعا أو كان فريضة المؤلف ما قيد فقوله ويجب بوطء في فرج في الحج لم يقل لا في فرض ولا في نفل هذا هو مذهب جماهير العلماء بل حكي الإجماع عليه أنه لا يفرق بين حج التطوع وبين حج الفريضة سواء كان وطؤه في فرض أو في نفل فعليه البدنة وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان في تطوع فلا هدي عليه وهذا مذهب بعض الظاهرية أنه لا هدي عليه سبقنا أن الظاهرية لا يلزمون بالقضاء أخذنا هذا أن القضاء لا يلزم من الظاهرية لكن أيضا كذلك الميزة أنه يقولون لا هدي عليه ولا شك أن هذا مردود سبق لنا أن هذا عليه إجماع إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ابن عباس عبد الله بن العاص بن عمر أجمعوا على أن من فعل في الحج الوقت فإنه عليه بدنة ولم يفصلوا بين فريضة ولا في نفل وكذلك المحظور سائر المحظورات لا تفريق بينها وبين فريضة وبين النفل سائر المحظورات سواء قتل صيدا أو سواء غطى شعره غطى رأسه أو سواء لبس لباسا كل هذا ما في تفريق بين حج التطوع وحج الفريضة فعليه الفدية مطلقا بلا تفريق فالتفريق هنا يحتاج إلى دليل عند هؤلاء لماذا يفرقون بين سائر المحظورات تفريق ضعيف ثم قال وفي العمرة شاة هذا هو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن من جامع ومن وطئ في العمرة فعليه شاة وليس عليه بدنة وهذا هو الثابت عن عباس رضي الله تعالى عنه وهو أيضا ثابت عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقالوا إن العمرة أخف من الحج والقول الثاني أنه إن كان الوطء قبل الطواف ففيه بدنة وإن كان بعده ففيه شاة وهذا هو المشهور المذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي وهذا تفريق عليه والصواب هو الأول ولا شك ولم يفرق ابن عباس ولا عائشة عنها بينهما والصواب هما ذكر المؤلف أن في العمرة شاء ثم قال وإن طاوعته زوجته لزماها إن طاوعته على ماذا؟ على الوطأ ولم يكرهها ولم يلبس عليها فأحيانا قد يلبس عليها فيقول مثلا إن كان كذا فهو جائز فيفتي لها هي جاهلة لا تفهم ولا تعرف فيلبس عليها وهذا كثير للأسف مع الأزواج نعم أنا سائل أبدا يقول ما في شيء وأنا اتصلت على الشيخ ويقول أبدا إن كان كذا هذا كثير سواء في الحج أو في غيره من الأحكام. يعني كثير جدا من ما يصل إلينا من فتاوى الأزواج لزوجاتهم إما يريدون فعله وهو محرم، فيقول أنا سألت الشيخ، أحيانا يقول أنا سمعت فتوى، وأحيانا يقول أنا قرأت، وهي لا تدري تظن أن زوجها هذا يخاف الله وإيه. فهذا من الإكراه، يعني في حكم الإكراه، يعني هو في حكم التلبيس. وللأسف أن الزوج يقع في إثمه، القول على الله بلا علم والكبيرة، القول على الله بلا علم يعني كذب، وعلى من؟ على الله هو كذب، وكذلك هذا الكذب على من؟ على الله جل وعلا. فانظر كيف الشيطان يعني يلبس على هذا الشخص ويستجره إلى المعصية تلو المعصية حتى يوقعه فيما هو من أشد المنكرات والقول على الله بلا علم. فقوله إن طاوعته زوجته، قال لزماها، في نسخة لزمها كذا، يعني في نسخة لزمها، لزمها واضح وهو الفدية، وأما لزمها البدنة هو والشات، يعني البدنة في الحج والشات في العمرة، هذا هو معنى لزمها أو لزمها في حكم واحد. قوله وإن طاوعته زوجته لزمها، أي إن كانت مطاوعة في وطئه فعليها ما على الرجل، وهذه محل خلاف بين العلم. في المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى ومذهب مالك أنه يلزمها إن طاوعته، وذلك لأنها فعلت محظور برضاها ولا علاقة للزوج بها، كل عليه فدية المحظور. والقول الثاني في المسألة، وهذا قياسا على أيضا الصائم في رمضان، فإن المرأة إذا طاوعته في جماعها فإن عليه وعليها الكفارة عند الجمهور. القول الثاني في المسألة أنه يكتفى بفدية واحدة، وهذه رواية عن أحمد وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله، أنه يكتفى بواحدة، وستدل على هذا بأن المحظور واحد، المحظور واحد وهو الوطن، فليس هناك فعل محظورين، وإنما هو محظور واحد، وهذا ضعيف. والصواب الأول قياسا على الصائم، فإنه إذا جامع زوجته برضاها فإن على كل واحد منهما كفارة، لأنهما تلبسا بفعل محظور واحد ومخالفة واحدة وهي الجماع. والقول الثاني استدلوا أيضا بقياسه على الصيد، قالوا فإنه إذا اشترك اثنان بقتل صيد فإن عليه جزاء، عليهما جزاء واحد، وهذا أيضا استدلال في محل الخلاف، ليست هي مسألة مجمع عليها، وسبقت لنا هذه المسألة. قوله وإن طاوعته زوجته لزماها، ثم قال فصل. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعض أحكام الفدية، انتهى المؤلف من بيان الفدية التي تجب بفعل المحظور وقسمها إلى أقسام، وتكلم عما يجب على في كل فعل محظور، ثم انتقل إلى بعض أحكام الفدية وتكررها وأماكن فعل الفدية، ثم قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة بخلاف صيده. قوله من كرر محظورا، سبقت المحظورات تغطية الرأس ولبس المخيط والطيب ومشاكل الصيد، قال من كرر محظورا، قوله من جنس، ومعنى الجنس هنا أي أنه من شيء واحد من نوع واحد، غطى رأسه أكثر من مرة لبس ثوبه أكثر من مرة، وطئ أكثر من مرة، قتل صيدا أكثر من مرة، هذه كلها من جنس واحد كررها، غطى رأسه ثم غطى رأسه، لبس ثوبا ثم لبس ثوبا، وطئ ثم وطئ، هذه كلها تكرار للمحظور. ما الحكم؟ قوله من كرر محظورا من جنس قال ولم يفدي، أي أنه قبل أن يفدي للأول قال فدى مرة، أي أن عليه مرة واحدة، فلو أنه غطى رأسه ثم أزاله ثم غطى رأسه فعليه فديتان، فإن غطى رأسه ثم فدى ثم غطى رأسه فعليه فدية ثانية، فما دام أنه لم يفدي فعليه فدية، وإن فدى فعليه فدية ثانية غير الأول. هذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله تعالى، وهو أيضا مذهب الشافعي في القديم، أنها إذا كانت المحظورات من جنس واحد فإن عليه فدية واحدة إلا أن يكفر، إلا ما استثني كما سيأتي. والقول الثاني في المسألة أنه إذا اختلفت الأسباب فإن فيها كفارات، وإن لم تختلف الأسباب وكان السبب واحدا فيه كفارة واحدة ولو تعدد. وهذه رواية عن هذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وهو رواية عن الإمام مالك أيضا وهو مذهب الأوزاعي. فنظروا إلى السبب الموجب لفعل المحظور. فلو أن شخصا مريض ثم غطى رأسه لمرضه ثم أزاله وثم غطى رأسه لمرضه ثم أزاله ثم احتاج أن يغطي رأسه لمرضه، نعم، فهذه كلها تكررت من جنس واحد لكن سبب واحد وهذا المرض الموجود فيه، فيقول إن كان السبب واحدا فعليه كفارة واحدة، وإن كان السبب مختلفا غطى رأسه لبرد ثم غطى رأسه لمرض ثم غطى رأسه لأجل أن لا يعرف، هذه أسباب مختلفة، يقول فعليه لكل واحدة كفارة لاختلاف السبب. وقيل بأنه إن فعله متفرقا فعليه كفارات، فعليه كفارات لكل واحد، وإن فعله متصلا فعليه كفارة واحدة، إن فرقها فعليه كفارات كفارة لكل واحد، بأن غطى رأسه نهارا ثم غطى رأسه ليلا ثم غطى رأسه من الغد، هذا متفرق، نعم، فعليه لكل تغطية رأس كفارة، وإن كان لا غطى رأسه في نفس ثم أزاله ثم في نفس المجلس غطى رأسه ثم في نفس المجلس غطى رأسه فعليه كفارة واحدة، لأنه ليس متفرقا. وهذه رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهي مشهور مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو مذهب الليث بن سعد. القول الرابع والثالث الرابع أن الكفارات لا تتداخل مطلقا، فمن فعل محظورا فعليه كفارة مطلقا، فنقول إذا غطيت رأسك الآن ثم بعد خمسة غطيت رأسك ثم غطيت رأسك الثالثة فعليك كفارة، ثلاثة كفارات لا تتداخل أبدا، سواء كان متصلا سواء كان لسبب واحد سواء، لا تفريق لا تفريق. وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي رحمه الله، وهي رواية عن الإمام أحمد. والقول الخامس في المسألة أن الذي يتداخل هو الوطأ فقط وما عداه فلا يتداخل، فمن وطئ ثم وطئ ثم وطئ فعليه كفارة واحدة مطلقة، وما وأما بقية المحظورات من تغطية رأس ومن لبس ومن حلق شعر ففي لكل واحدة كفارة. وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله. ولا شك أن الصواب هو مذهب الحنابلة رحمه الله أنه من فعل محظورا من جنس واحد فإنه يفدي، لأن سبب الكفارة سببه واحد ولم يختلف. فهو منهي عن شيء واحد وهو كاليمين، لو أن إنسانا حلف أربعة أيمان على ألا يدخل هذا البيت فعليه ثم دخله فعليه كفارة واحدة مع أنه حلف أربعة أيمان. بخلاف ما إذا حلف على يمين ثم كفرها ثم حلف مرة أخرى فعليه كفارة ثانية، ولا يقول أحد بأنه تتداخل الكفارة الأولى مع الكفارة مع الفعل الثاني الذي لم يوجد بعد. فالصواب هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه تعالى بقوله من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، أي مرة واحدة. والعكس أنه إذا فدى فإن عليه كفارة ثانية، يعني لو أنه غطى رأسه ثم كفر فدى ثم غطى رأسه فنقول عليك فدية أخرى. هذا هو الصواب في هذه المسألة. فإن قال قائل طيب إذن هذا يجعلنا نقول بأنه يؤخر الفدية إلى آخر شيء حتى يجمع هذه الأشياء مرة واحدة، فنقول إنه يعامل بنقيض قصده، كل من فعل هذا يعامل بنقيض قصده. فنقول إنه إذا أخر هذا لأجل ألا يكرر فعليه الفدية في لكل واحد، لأنه تلاعب بهذا الحكم. لكن لو أنه لم يتيسر له أن يفدي اليوم ولا ثم فعله ثانية، أو لم يجد هديا، أو لم يكن معه شيء، فإن هذا معذور. لكن إذا أخر هذا فإن عليه لأجل أن لا يكفر مرة أخرى فإن عليه كفارات تعدد، فهو يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض قصده من باب التعزير. قوله بخلاف صيد، أي أن الصيد يتكرر ولو لم يفدي ولم يدفع الجزاء، وهذا مذهب جماهير العلماء أن الصيد عليه كفارة لكل مصيد وأنها لا تتداخل، عليه جماهير أهل العلم لقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النار، فلا تتحقق المثلية إلا بذبح مثل لكل صيد. فلو أنه قتل غزالا وقتل غزالا وقتل غزالا فإننا أول واجب سنقول له عليك جزاء لهذا الصيد. أولا ما هو جزاء هذا الصيد؟ عندك ثلاثة، فلا يمكن أن يقال بأن واحدا يكون عن ثلاثة مثلي، لا يكون مثليا أبدا، وإنما عليه بكل واحد، كل واحد عليه جزاء. وعلى الخلاف السابق هل هو المثل أو القيمة، هذا بغض النظر عنه، هل سنأخذ قيمة هذه الثلاثة على مذهب الأحناف أو سنأخذ المثل لكل واحد من الثلاثة على مذهب الجمهور، هذا لا إشكال. المهم أننا نقوم هذه الثلاثة المصيدة. نعم. قوله بخلاف صيد، بينما في الوطأ، بينما في الحلق، بينما في تغطية الرأس، بينما في اللباس، الخلاف جاري عليه، خلاف جاري عليه. بل رأيتم مالك رحمه الله تعالى يرى أن الوطأ يتداخل وما عداه لا يتداخل، العجيب من هذه الرواية عن مالك رحمه الله تعالى. قوله ومن فعل محظورا من أجناس، هذه القسمة الثانية، قبل قليل قلنا إذا كان من جنس واحد، الثانية إذا كان من أجناس. قوله ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، فإنها لا تتداخل هذه الأشياء. قوله ومن فعل محظورا من أجناس، ما معنى من أجناس؟ أي أنها ليست متشابهة، غطى رأسه وحلق رأسه ولبس مخيطا وقتل صيدا ووطئ زوجته، هذه كم؟ 5 أجناس هذه. فعل محظورا من أجناس، هذه واحدة وهذه واحدة وهذه واحدة وهذه. هل تتداخل؟ المؤلف يقول فدى لكل مرة، فعليه كم فدية؟ 5. هذا هو المشهور مذهب أحمد وهو مذهب الشافعي رحمه الله، أنها لا تتداخل. وهذا أصلا الشافعي جاب على مجرى، الشافعي أصلا لا يرى أنها إذا كانت من جنس واحد تتداخل، فكيف إذا كانت من أجناس؟ والقول الثاني أنه إن كان في مجلس واحد ففدية واحدة، وإن كان متفرقا فأكثر من فدية. وهذه رواية عن مالك رحمه الله تعالى ورواية عن أبي حنيفة. والقول الثالث أن المحظورات تنقسم إلى أقسام، ما كان فيه من إتلاف وما لم يكن فيه إتلاف. فعندنا تغطية الرأس والطيب واللباس هذا جنس، وعندنا تقليم الأظفار وحلق الرأس والصيف والوضع هذا جنس. فإن فعل واحدا من هذه الأشياء الأولى فهي جنس واحد، وإن فعل شيئا من هذه الأربعة فهي جنس واحد. فعندنا إتلاف وعندنا غير، هذه إذن عندنا جنسان، فهذا جنس وهذا جنس. إن فعل واحدا من هذا واحدا من هذا فكم عليهم فدية؟ فديتان. وإن فعل ثلاثة من هذا فعليه فدية واحدة. هذا مذهب عطاء رحمه الله تعالى. والصواب هو مذهب الحنابلة رحمه الله أن الأجناس لا تتداخل، أن لكل محظور فدية. فإن قال قائل أرأيتم الحدث مع الوضوء، فإن الوضوء يلزم لكل حدث، فلو أن شخصا أحدث بثلاث موجبات للوضوء، فأن أكل لحم جزور، نعم، ومثلا تبول مثلا ونام، هذه ثلاث موجبات للحدث، فكم عليه من وضوء؟ عليه وضوء واحد. لماذا لا نقول بأن لكل حدث وضوء كما نقول لكل محظور فدية؟ ما الفرق بينهما؟ وهل يعترض على الحنابلة بقولهم هذا أم لا؟ واضح لهم؟ واضح السؤال؟ واضح؟ الحدث يوجب الوضوء، كل حدث يوجب وضوءا، فإن تعددت الأحداث فلا تتعدد الوضوء، والمحظور موجب للفدية، فإذا تعدد المحظور فالواجب أن يقام فيه فدية واحدة، فكيف نجيب على هذا الإشكال؟ ها؟ نعم. وصف ولا حكم؟ وصف والمحظورات ما تعطي وصف واحد أنه فعل محظورا؟ نعم. الأصل في المحظورات المنع. أيوه. بينما الأحداث الأصل فيها عدم المنع، لو أكثر من الحدث لا أشكال، بينما قد يمنع من الوقت الثاني، هذا فيه جرأة. أيوه. ايوه هذا كفاره، هذه جيده، هذا كلمه كفاره هذه جيده. استفيدوا من كلمة كفارة. لا لا ايوه يعني بمعنى الان وصلت لكن بمعنى ادق وبلغه فقهيه. هو زميلكم يقول بان فعل المحظور منهي عنه صح، وهو موجب للعقوبه، موجب للعقوبه، واضح؟ إذن ليس عندنا حكم واحد، نحن جعلناها باب سبب وموجب، صح؟ هذا وين؟ لا، هذا في باب الوضوء، باب الأحداث، سبب وموجب، واضح؟ وهذا السبب الموجب أيضاً لا يجب مباشرة بفعله، وإنما عند وجود سببه، واضح؟ فالصلاة، فالحدث، لا يجب الوضوء مباشرة، فالحدث لا يوجب بنفسه الوضوء، صح ولا لا؟ ولكن الذي يوجب الوضوء هو سبب الوضوء وهو شيء منفصل في الصلاة. بينما في المحظور، المحظور يوجب بفعله مباشرة الكفارة ولا تعلق له بسبب آخر، صح؟ لا تعلق له بسبب آخر. بينما الوضوء لتعلقه بسبب خارج وهو الصلاة أو ما تجب له الوضوء، هو الذي أوجد الوضوء، لم يوجد الوضوء فعل الحدث، واضح؟ بينما فعل المحظور هو الذي أوجد الكفارة مباشرة بفعله، واضح الكلام؟ فهذا هو التفريق، ولهذا يعترض على الحنابلة بهذا، فيقول أنكم كيف تفرقون بين هذا وهذا؟ أن فعل المحظورات هي فعل الأحداث، ولا فرق بينهما، والصواب أن بينهما فرق، إذ فعل المحظور يوجب بنفسه الكفارة وفعل الحدث لا يوجب بنفسه الوضوء، وإنما يوجب الوضوء شيء منفصل وهو الصلاة. واضح الكلام؟ واضح؟ نعم. ها؟ إذا الإحرام سببه موجود قبل فعل المحظور، بينما الصلاة لا يلزم، نستطيع أن نفرق. لو قالوا إن سبب فعل المحظور الإحرام وهو موجود في كل، فنقول إن الصلاة لم يوجد سببها قبل، لا يشترط أن يوجد سببها قبل الحدث، واضح الفرق؟ فبينهما فرق لا تلازم بينهما البتة، لا يلزم هذا أبدا، لأن فعل الإحرام ممكن نقول الاعتراض نقول ان الاحرام موجود سببه موجود هو قبل فعله ويشترط، هذا يشترط، بينما في الصلاه لا يشترط. فاذا ما الذي كان مؤثرا فعلا؟ هل هو الاحرام؟ هل هو الصلاه الحدث او الصلاه؟ الصلاه فعلا، بينما هنا فعل المحظور. قوله نعم، ومن فعل محظورا من أجناس فدا لكل مرة، ثم قال رفض إحرامه أو لا. نعم، رفض إحرامه أو لا، شو معنى رفض إحرامه؟ أي أنه اعتقد رفض الإحرام وخروجه من النسك أم لم يعتقد، فلا فرق، وليس مؤثرا هذا الاعتقاد، هذا الاعتقاد غير مؤثر في فعل المحظور، سواء اعتقد أنه رفض إحرامه أو لم يعتقد فعليه الفدية، متى ما تكرر إن كان من أجناس فعليه لكل واحد فدية، وإن كان واحدا فعليه فدية واحدة إن لم يكفر على الأول، سواء رفض الإحرام أم لم يرفض الإحرام. لماذا هذا الكلام؟ قال لأن الإحرام لازم له ولا يستطيع أحد أن يخرج من إحرامه، فلا يستطيع أحد أن يخرج من إحرامه إلا بثلاثة أشياء، لا يستطيع أحد أن يخرج من إحرامه إلا بثلاثة أشياء: إكمال النسك، نعم إكمال النسك، الإحصار، الاشتراط فقط. ليس عندنا سبب الرابع يخرج من النسك إلا فقط إكمال النسك والإحصار والاشتراط، هذا هو الذي يخرج من النسك، ما عداه لا يخرج شيء من النسك. هذا مذهب جماهير أهل العلم أن رفض الإحرام لا يخرج الإنسان من نسكه، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، وهذا مما يتميز به نسك الحج والعمرة عن غيره. فلو أن إنسانا رفض نية الصلاة في أثناء الصلاة انقطع الصلاة، ولو أن إنسانا رفض نية الوضوء في أثناء وضوئه انقطعت، ولو أن إنسانا رفض نية الصوم في أثناء صومه انقطع، إلا الحج والعمرة نعم فإنه لا يخرج من ذلك ولو نوى هذا، لقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. هذا مذهب جماهير أهل العلم. ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم إذا نوى رفض الإحرام فإنه يظهر، وقد استنكر هذا القول الأئمة وردوا عليهم ووجدوه مخالفا لحكم الله جل وعلا في قوله: وأتم الحج والعمرة لله. قال: رفض إحرامه أو لا. طيب، فإن رفض إحرامه فهل عليه شيء؟ هو الآن شخص نعم ناوي ومتلبس بالإحرام، ثم في أثناء العمرة أو في أثناء الحج رفض الإحرام ولبس ملابس الإحرام وذهب، هل عليه دم في هذا الرفض؟ هل عليه دم في هذا الفعل أنه أذهب النية؟ ما في كلام، فعل المحظورات وكذا ما فيها كلام منها عليه، لكن هل عليه دم زائد عن رفض النية؟ هل نعاقبه بدم زائد رفض النية؟ روايتان في مذهب أحمد، روايتان في مذهب أحمد، قيل بأن عليه دم زائد في رفضه للإحرام وجعلوه كالمحظور، جعلوه كالمحظور كأنه فعل محظورا، كيف يرفض النية؟ وقيل بأنه لا فدية عليه بهذا الرفض، لا فدية عليه زائدة بهذا الرفض، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في هذا، وهذا هو الصواب أنه ليس عليه دم في هذا. ولهذا تجدون بعض المفتين في بعض الفتاوى يقول بأنه محرم جاء للحج وجد زحم فلبس إحرامه فلبس ثيابه وانتقل وذهب، فيلزمه بعض العلماء بدم، هذا الدم هو دم رفض الإحرام، مع أنه لبس وغطى رأسه ولعله أتى أهله وتطيب ها لا يلتفت لهذا، وإنما يوجب عليه دم واحد. ما هو هذا الدم الذي أوجبه هذا العالم؟ هو رفض الإحرام، والصواب أنه ليس على رفض الإحرام فدية، وإنما على رفض على فعل المحظورات فدية، هذا هو الصواب في هذه المسألة. ثم قال: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة، وهي: من الذي يعذر بنسيانه وبفعله بالنسيان، ومن الذي لا يعذر؟ سبقت لنا هذه المسألة أولا، ذكرناها قبل ثلاث دروس أولا، نعم ذكرنا فيها أربعة أقوال أو خمسة. من الذي يعذر بالنسيان؟ قيل لا يعذر بشيء، وقيل إنه يفصل كما مذهب الحنابلة، أنه ما كان من إتلاف وما كان من غير إتلاف، يعني المؤلف الآن كما ترون ها جعل الإتلاف فيه ولا يعذر بالنسيان، وما كان ليس فيه إتلافا فهو يعذر بالنسيان. ما سبقت لنا المسألة في هذا، وذكرنا أن الراجح أنه يعذر بالنسيان في كل المحظورات، رجحنا هذا وقلنا أنه لا يؤاخذ أبدا إلا بالعمد، قلنا هذا هو مذهب الظاهرية وهو أحد اختيارات ابن تيمية رحمه الله تعالى، رجحنا هذا القول وقلنا بأن الله تعالى قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قول الله جل وعلا في هذا أوضح وهو: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. هذا الوصف أين يذهب؟ قال متعمدا مع أنه صيد وفيه إتلاف، إذا كانت العمدية مشترطة في الصيد وفي الإتلاف فمن باب أولى في غير إتلاف، كتغطية شعر وكلبس وما شاكل ذلك. فإن قال قائل، احنا نتكلم عن المسألة لا يحتاج أن نعيد الخلاف فيها، فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه، فأمر عليه السلام أن يحلق رأسه وأن يفدي، فهو معذور ولا غير معذور؟ معذور. فكيف أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الفدية؟ ما الإجابة على هذا؟ كيف إحنا نشترط الآن العمدية وأنه غير معذور ونقول هنا عليه والرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بالفدية؟ ها؟ عدم المؤاخذة بالإثم. إحنا الحين نرجح إنه ما عليه هذا شيء. حول. ها؟ إحنا الآن نقول ما اللي الناسي والمعذور ما عليه شيء. والرسول أوجب عليه. حول. المتعمد لكن إذا كان معذور بمرضه ما والنسيان يعني يعني باب العذر واحد ولا مكره ناسي كذا القصد يعني كان فعله بقصد لكنه معذور ولا غير معذور؟ هو معذور يرتفع الاثم على الكفاره لانه بقصد. طيب المكره عليه شيء؟ نقبل يعني المكره عليه شيء. أجاب ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الإيراد، هو أن حلق الرأس نسك، حلق الرأس نسك، والله جل وعلا يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، فهو تعجل نسكا قبل محل. فابن تيمية يقول بأنه ليس هذا من باب فعل المحظور، وإنما هو لأنه قدم النسك في غير محله، وعليه فابن تيمية رحمه الله تعالى مضطرد في هذا بأن يقول لو كل إنسان فعل شيء من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه. طيب لو حلق رأسه ناسيا عند ابن تيمية رحمه الله فليس عليه شيء. إذن لماذا أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لأنه نسك وتعمد تقديمه. واضح الكلام؟ إذن هذا إيراد يرد على هذه المسألة، وهو كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالفدية وهو معذور، ونحن نقول كل من كان معذورا فليس عليه شيء، فنقول لأن هذا فعل وهو نسك، حلق الرأس نسك، وفعله عن قصد وعمد. بينما لو أنه حلق رأسه ناسيا أنه محرم فليس عليه شيء عند ابن تيمية. نقف على هذا، الخلاف ذكرناه قبل أو لا ذكرنا الخلاف فيها بلا احتاج لعيد. نقف على كل حلق وكل هدي أو إسعاف في مسافة صلى الله عليه وسلم.